بعد فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قال العلي العظيم. القرآن الكريم يشتمل على أبواب عدة، منها القصص، منها الامثال، منها المواعظ، منها الاحكام. والله سبحانه وتعالى يختار الامثله لبيان حقائق من اجل العبره والموعظه، وها هو يمثل لنا نحن معاشر المؤمنين. وطبعا الخطاب في الآية الكريمة موجه للمؤمنين، ولم يوجه الخطاب للمؤمنات، لأنه المثل هو إحدى المؤمنات اللواتي بلغت درجة الكمال، وهي السيدة آسية ابنة مزاحم زوجة فرعون. هذه المرأة الله تبارك وتعالى ضرب بها مثل لكل مسلم، لكل مؤمن، وطبعا أراد بذلك أن يحرك الضمائر ويحرك النفوس ويخاطبهم بلهجة العاطفة، أنه أنت أيها المسلم، أنت أيها المؤمن، لا تكون اضعف من هذه المرأة في دينك، لا تكون هذه المرأة التي هي عاطفية وضعيفة اقوى منك واطلب منك ايمان. هذه المرأة ضحت بكل شيء من اجل ايمانها، من اجل عقيدتها، ضحت بكل المظاهر المادية، وكانت تعيش حياة هي ارفع ما توصف به الحياة المادية، لانها ملكة وزوجة ملك، وهذا الملك يدعي الربوبية، انا ربكم الاعلى، يا قوم ما علمت لكم من اله غيري واني لاظن موسى كاذبا. فهذه المرأة زوجة هكذا انسان يملك من السيطرة والقوة بحيث الناس يسجدون له، وهذه المرأة في بادئ امرها كانت على دين زوجها، ولكن لما بعث موسى عليه الصلاة والسلام اول من امنت به من النساء هي هذه المرأة، وان كان ايمانها هذا سيجر عليها الويلات، سيجر عليها غضب فرعون، لكن عدها الايمان هو اغلى ما يتصور، عدها العقيدة هي فوق الامور المادية. ولهذا الله تعالى يضرب بها مثل الي والك، وكذلك ايضا للمؤمنات، يعني انت ايها المؤمن ليكون ايمانك اضعف من هذه المرأة، بحيث هذه تضحي بكل شيء من اجل الدين وانت لا تضحي ولو بعض الشيء من اجل الدين، ما يصير الشكل. هذه المرأة اول ما قوبلت به بعد ما عرف فرعون ايمانه، شلون عرف فرعون؟ هي اللي ربت موسى عليه الصلاة والسلام، وهي التي ربت هذا النبي في حجرها، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. لما رجع موسى عليه الصلاة والسلام بالرسالة وآمن به قوم، آمنوا به بنو إسرائيل، وأول من آمن به السحرة. بعد ذلك دخل الإيمان إلى قصر فرعون، لأنه الواقع القلوب ما يمكن التدخل فيها. يمكن الإنسان يتصرف بأموالك أو يتصرف بممتلكاتك، ولكن فرد قوة تجي تفرض نفسها على قلبك مستحيل. القلب فرد حرم مصون، بكيف الإنسان هو يفتحها للخير أو يفتحها للشر؟ ماكو فرد قوة تدخل إلى القلب بالقهر، لا إبليس ولا القوى الخيرة، إلا إذا هو الإنسان يفتح طريق الإبليس. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إلا هو اللي يفتح قلبه. لكن الوقت يدخل إبليس، يدخل الشر. فقصر فرعون دخل إليه الإيمان بالرغم من إرادة فرعون. وإذا يوم من الأيام إحدى الجواري بالقصر تتمشط إحدى بنات فرعون، تمشط لها، أثناء تمشيط إحدى فتيات فرعون وإذا بالمشط سقط وقع من إيده. لما وقع المشط أخذته قالت بسم الله، لأنه صارت مؤمنة ومتعلمة، كل عمل تبدأ به تقول بسم الله. كل أمر ذي بال لم يبدأ بسم الله فهو أبتر. فاللسان اتعود على اسم الله بسم الله. أخذت المشط، البنت التفتت إليه قالت أي إله تقولين؟ بسم الله يا إله، أبوي فرعون أو غيره. هذه بعد المشط ما تمالكت، شافت بعد ما خدعت رم إيمانه، ما دام رفت هاي البنت قالت لها ربي ورب فرعون، هذا إله اللي أنا أقول باسمه هو رب فرعون وربي ورب العالمين كله. قالت عجيب، انتي صفوتي إلى دين موسى؟ صرت من أتباعه؟ قالت نعم، هداني الله إلى الإيمان، أنا مؤمنة. ضربنا بزوجة فرعون اللي الله يضرب بها مثل، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. فرعون لما وصل الخبر عن طريق بنته قالت له هاي المرأة صارت مؤمنة. حقيقة والله بعض النساء ضربت أروع الأمثلة في الثبات والصمود على العقيدة على الإيمان. هاي المرأة وصل الخبر إلى فرعون عن إيمانه، أرسل عليها قال تعالي أنت صدق مؤمنة؟ كان بإمكانها تقول لا، لكنه بعد لما وصلت الإيمان وتذوقت حلاوته بعد مستحيل تنكر أو ترجع عن إيمانه. قالت نعم أنا مؤمنة برب موسى وهارون. قال ما يمكن، لازم ترجعين تعترفين بربوبيتي. قالت لا ما يمكن، أنا الله هداني والآن أرجع وأبطل؟ أنا مؤمنة بإله موسى وإله هارون وإله العالمين وهو الله. قال إذا نعذبك؟ قالت كل ما تنسوي سوي، أنا مؤمنة. شلون عذب؟ أي نوع من التعذيب؟ هالتعذيب أهاجة امرأة فرعون وسبب لها مشاكل. جفت النور من نحاس، عندها أولاد سبعة، أوقد بهذا التنور، قال هذول أولادك واحد واحد أحرقهم إذا أنت ما تبطلين وترجعين إلى عبادتي. قالت لا افعل ما بدالك، كل ما تريد تسوي. قاموا يجيبوا أولادها واحد واحد يحرقهم قدام عيونها تشوف وما تبطل، الى اخر واحد وهو طفل صغير جاءوا به وارادوا القاءه في التنور. ست اولاد قدمت وضحت، وهذا الاخير رقت الحاله، لما شافت بريء وما الى ذنب راح وهم يحرقوه ايضا قلب. اذكرت ليله امس اظن انه الام في بعض اللحظات تفقد الشعور، ان كادت واصبح فؤاد امي موسى فارغا ان كادت لتبدي به. هاي همشك المرة عليها فترة رايك تصيح تقول انت الاله، خلوا هذا ابني الي، لكن الله لزم قلبها. هل قد ضحت واخيرا تكفر؟ الله جون لزم قلبها انطق الطفل، قالها امه اصبري انت على الحق. صبرت، وبعدين فرعون الها امرها وراحت ويا اولادها احترقت. زوجتها تشوف، شافت هالمأساة وهالمجزرة الدامية اتألمت، اجت الفرعون قالت لها انا بعد ما اجتمع وياك لطاش، هالشكل اللي تعذب افراد لا ذنب لهم الا انهم يقولوا ربنا الله، شنو ذنب هالاطفال، شنو ذنب هالام؟ قالها ها انت لم كنت تردين الحال اتباع موسى؟ قالت بكل صراحة انا من اتباع موسى، اذا ما يعجبك انا مؤمنة باله موسى، انت من وانت عبد مثلي باكر تموت. قال عجيب، انت صرتي ايضا من اتباع موسى، اذا انا راح اهددك، اذا انت ما ترجعين الى ديني الى الاعتقاد بربوبيتي انا راح اسلب كل الامتيازات اللي عندك، انت ملكة اجعلك انسانة عادية. قالت اسلب، ضحت بمنصبها كملكة اصبحت امرأة عادية، بل أبل كانت تتأثر، بينما كانت ملكة تخدمها الجواري، الأموال تلعب بها كيفما تشاء، وإذا أصبحت امرأة عادية. الواقع العقيدة فوق هذه الأمور، شاف لا ما ينفع وياها، أخذ يعذبها تعذيب، وذلك بأن يسحبها، يأمر جماعة يشدون إيديها ورجليها، هاي زوجته شريكة حياته. لكن لاحظ الكفر الى اي حد اذا دخل قلب الانسان يجعله يتنكر حتى للمبادئ الانسانية، ولكن الايمان بل كل اتى وعذاب ويتلذذ لان يشعر بسعادة الايمان اللي ما فوق سعادة. هذه المرأة اخذ يسحبها على الارض الحارة، يشد بايديها ورجليها حبال ويجروها، وهي ابدا ما تبطل عن دين موسى، تقول لا ربي الله انت عبد مخلوق. اخيرا اخر فعل اللي حاول بي ان يقضي عليها، ايديها ورجليها ضرب بها مسامير بالارض، وكان يأتي بالحجارة الكبيرة يحميها على النار ويضعها على صدرها. شلون تبعد والله؟ وهي المرأة الله سبحانه وتعالى رد الحال، رفع عنها الشعور بالالم، ما دامت تشعر، يضعون عليها صخر محمي بالنار وهي تبتسم تضحك. زين فرعون شو يقول؟ قال صارت مجنونة. الآية تقول ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، يعني انت يا مؤمن لا يكون بتاع الضحى بإيمانك لأدفع الأشياء لأدفع الأسباب. هاي امرأة ضحت بكل المظاهر الدنيوية واخيرا حياته من اجل ايمانه. فالايمان يا اخي عزيز، الدين غالي، ما يصير من اجل درهم درهمين الانسان بسرعة ينقلب ويتغير ويتبدل. اسأل الله لي ولكم الثبات في النبي وآله الطاهرين. اذ قالت اثناء اللي عذبوها ويضعون على صدرها الحجارة المحمية، تقول الهي دولة تلبوا من عندي قصري ومكانتي والان يعذبوني، اريدك تبدلني تبدلني، بدال هالقصر قصور، بدال هالتعذيب راحة وسعادة. ربي بني لي عندك بيتا في الجنة، ما اريد هذا البيت، انا بيت يكفر به انا ما احبه. ربي بني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هو يأكل نساء بالعالم، مش معنى بس هذه خالدة والقرآن يذكرها وكل مسلم يقرأ اسمها ويقرأ تاريخها اذا يقرأ القرآن، وتظل خالدة مع الخالدات. الواقع الانسان حياته ما تذكر منها الا بعض المواقف. الشاعر يقول تخلد المرء وقفات وترفعه الى ذرى المجد ساعات هي العمر، والا الانسان حياته نوم واكل وقضى حوائج اخرى ما تذكر. اللي يذكر من حياته ذاك الفصل اللي بيفرد مواقف خالدة، وإلا مثلا هذه المرأة وهي آسية عليها الرحمة وحياتها كلها منعت من شيء ما عدا هالمواقف الإيمانية. المواقف البطولية سجلها إلى التاريخ وأثبتها، وهكذا نساء أخريات. الواقع تاريخنا احنا الإسلامي بيفرد مواقف بطولية للنساء. مثلا أضرب لك مثال آخر في المسلمين، امرأة اسمها طوعة لعلك سمعت بها. هذه المرأة لها موقف واحد، ليلة واحدة عندها حياة لعل كانت حياتها أكثر من 50-60 سنة، لكن لا أنت ولا أنا ولا العالمين نعرف شيء عن حياتها ما عدا نعرف ليلة واحدة من حياتها. هاي الليلة سجلتها إلها الإنسانية، سجلها إلها التاريخ. وإذا اسمها خالد، وإذا اسمها في النساء الفضليات، تخلد المرء وقفات وترفعه إلى ذرى المسجد ساعات. هي العمر، العمر الصدق هذا، وإن لا الأكل لا النوم لا المشي لا الوقفات اللي يوقفها الإنسان في حياته، هاي هي اللي تخلده. وإلا مو طول طول العمر ولا القطر، وإنما الوقفات. هذه المرأة شنو موقفها؟ وإذا بها أصبحت من النساء الخالدات، من النساء التي سجلت وبرت اسمها على التاريخ، وإذا بها تذكر على المنابر في الكتب على الألسن لمجرد عمل ووقفة ليلة واحدة. لكن هذه الليلة ليلة مذكورة بالواقع، عمل إنساني في الوقت الذي خذل فيه الناس مسلم بن عقيل عليه الصلاة والسلام وتركوه وأسلموه. وإذا بهذه المرأة تؤوي مسلم، وإذا بهذه المرأة تدخل مسلم إلى بيتها وتحسن ضيافته وتكرمه ولو كانت رجل لدافعت عنه. لكن موقف هذه المرأة أفضل بكثير من مواقف بعض الرجال، وإن كانت الواقع رجال الكوفة 120,000 رجل سجين، الشيعة الأبطال أصحاب الرايات الذين كاتبوا الحسين 120,000 سجين، منهم المختار ومنهم سليمان ابن فرد الخزاعي وامثاله، وحتى حبيب بن مظاهر لم يسجنه ابن زياد وانما سجنته عشيرته، لكن فروا انهجم والتحق بالحسين. والا جو ارهابي، مو ماكو رجال، اكو رجال، ولكن سجنهم ابن زياد ولم يبق فيهم احد يقف مع مسلم غير هذه المرأة. ولهذا كم رجال، دول الرجال اللي كانوا ويا مسلم 3,000 اللي طوقوا القصر لكنهم خذلوه واسلموه، وامثل متاع وليس معه احد يدله على الطريق. هؤلاء الرجال نتمناهم نساء، كم رجال نتمناها نساء ونساء نتمناها رجال. واذا بهذه المرأة يأتي الى باب دارها مسلم بن عقيل، مسلم بن عقيل لا يحتاج الى الماء، ولكن يريد ان يمضي سواد هذه الليلة حتى يعرف ماذا يصير يوم غد، ايش راح يصير باكر. وهو كتب الى الحسين ان الراهب لا يكذب اهله وقد بايعني من اهل الكوفة 18,000، فاذا ورد اليك كتابي هذا فعجل القدوم الينا. واذا الكوفة انقلبت ولا واحد وياه، شلون راح يصير؟ يريد يقضي الليلة بكل صورة حتى ينظر ماذا سيحدث، هل يصل الحسين او لا يتأخر او احد يتحرك من الشيعة. ولهذا اقبل الى دار هذه المرأة وهي واقفة على الباب تنتظر ولدها. امت الله اسقيني ماء، مو بحال الماي. دخلت هذه المرأة الى بيتها، لاحظ الواقع من قصتها نعرف مدى محافظة النساء ذلك الوقت على الحجاب وعلى العفة. دخلت المرأة الى الدار، جاءت بإناء الماء قدمته لمسلم، شرب مسلم ورجعت بالإناء، خرجت تنتظر ولدها واذا بمسلم لا يزال واقف على الباب. يا عبد الله ألم تشرب الماء؟ انصرف عن باب داري. مسلم ساكت. يا عبد الله أنا لا أحل لك الوقوف على باب داري. يعني اذا انت مسلم انا ما اسمح لك توقف على باب الدار، حرام عليك. مسلم عنده دين وعنده ايمان، مو مثلنا احنا نقعد ببيوت العالم وناكل او ما يخالف، لا، وقفه ما يوقف على باب الدار، لان يعرف حرام. لهذا اسرع وقال: امت الله هل لك ان تصنعي معي معروف لعلي مكافئك يوم القيامة؟ يمكن تصنعين معي عمل خير، عمل طيب، عمل انساني، سواد هذه الليلة انا عباس عندك. قالت: من تكون انت؟ انت تكافئني يوم القيامة؟ يظهر انك جليل، يظهر انك من اولياء الله، والا اللي كافئ يوم القيامة هو انسان عادي. من تكون انت؟ فقال: ايتها المرأة، انا مسلم ابن عقيل، غدر بي اهل الكوفة. الله اكبر، هذه المرأة كان بامكانها ان تطرد تقول لها تجيب لي بلية، انا مرة ضعيفة، يمكن باجر جيش يجي علي، يمكن قبض علي، لا اروح غير مكان. لكن لا، كم رجال نتمناها نساء، ونساء نتمناها رجال. فتحت باب دارها على الرحب والسعر، افرغت له غرفة، واذا بها جاءت اليه بالطعام، لكن مسلم عنا له ان يتناول طعام. هو يفكر بمن؟ يفكر بحسين وعيال حسين الذين اقبلوا وشدوا الرحال وجاءوا الى الكوفة التي انقلبت عليهم. تلك الليلة ما تناول طعام وما تذوق المنام، وانما ساهر ويفكر بابي عبد الله الحسين. ما ان طلع الفجر واذا بوقعه اقدام حوافر الخيل وصل الخبر بواسطة ابن هذه المرأة بلال الى ابن زياد، ارسل ابن الاشعث في 70 واقبلوا الى مسلم ابن عقيل عليه الصلاة والسلام. واذا بهذه المرأة لما سمعت وقع حوافر الخيل اقبلت الى مسلم: يا مسلم، اتاك القوم، اريد منك ان تريني حملات عمك امير المؤمنين. انت ابن من؟ انت ابن اخو امير المؤمنين، مو غريب عليك، علويون، والشجاعة فيهم ورثتها اباؤهم والجدود. قال لها: لأنعمنك. عينا برز اليهم، وهو مفرد وحيد، كان يأخذ الرجل من تلابيب ثوبه يرمي به على السطح، قتل منهم مقتل عظيم، واذا بهم جعلوا يحاربونه من على السطوح، يرمونه بالحجارة باطناب النار، وهو مع ذلك يقول: اقسمت لا اقتل الا حرا، وان رأيت الموت شيئا نكرا، اخاف ان اغدر او اغرى او اخلف البارد سخنا مرا، كل امرئ يوما ملاق شيك. امير المؤمنين، انت ابن من؟ انت ابن اخو امير المؤمنين، مو غريب عليك، علويون، والشجاعة فيهم ورثتها اباؤهم والجدود. قال لها: لأنعمنك. عينا برز اليهم، وهو مفرد وحيد، كان يأخذ الرجل من تلابيب ثوبه يرمي به على السطح، قتل منهم مقتل عظيم، واذا بهم جعلوا يحاربونه من على السطوح، يرمونه بالحجارة باطناب النار، وهو مع ذلك يقول: اقسمت لا اقتل الا حرا، وان رأيت الموت شيئا نكرا، اخاف ان اغدر او اغرى او اخلف البارد سخنا مرا، كل امرئ يوما ملاق شرا، وطوع من على السطح تخذل اهل الكوف وتشجع مسلم ابن عقيل، طلعت صيح من السطح وش الكسير، ريتك حضرت تشوف يا شيخ العشير، ابن عمك الموسوق طايح بالحفير، قادوح مثل الطير مقصوص الجناح، عليك قلبي شعبته خافوا من الله ما لكم مذهب ولا دين. ثم التفتت الى مسلم تعتذر لانها امرأة ولا يمكنها الدفاع عن مسلم ابن عقيل. ونادت يا مسلم يا اعظم مصيبتي فيك اشبيدي انا حرمة وضعفة وما اقدر احميك. لو كان ينفع كنت بقلبي وداويك كان اسلمت منه قال اجرك على حسين. واذا بالجواب من مسلم ابن عقيل قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلامه عصيت جانب البلد طبت يتامه. قولي ترى مسلم يبلغكم سلامه اجرك على الله سيد الكونين. اتجيكم يا طاعم خدرت حيدر على كور كان وحر تفور دخول السبايا الى الكوفة. اتجيكم يا طاعم خدرت حيدر على كور كاني اراب البلد بيتا مزدور حجر على الزل وراس حسين مشهور. تدخل على ابن زياد ويا النساوين يا ابن عقيلين فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادية.